المواقيت المراد بها ما جاء تحديده في الشرع من مواضع لا يهل الحاج أو المعتمر بحج أو عمرة إلا منها، المواضع التي لا يهل الحاج والمعتمر بحج أو عمرة إلا منها، وهذه المواقيت المكانية. وأورد رحمه الله تعالى فيها حديثين يأتي الكلام عليهما وبيان شيء من الفوائد المستفادة منهما. وهناك مواقيت زمانية، فالمواقيت التي هي مواقيت الحج على نوعين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت المكانية هي المواضع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إهلال من أراد مكة بحج أو عمرة منها، بحيث لا يتجاوزها حتى يهل بالنسك الذي أراده، فلا يحل له أن يتجاوز تلك المواقيت إلا بإحرام وعقد نية في تلك المواقيت المحددة. والتحديد لهذه المواقيت فيه تعظيم لبيت الله الحرام، واستشعار لمكانة هذا البيت، وعظم شأن قصد هذا البيت، وأن قصد هذا البيت ليس كقصد أي مكان آخر أو الذهاب إلى أي مكان آخر، بل هو بيت معظم وأعمال معظمة وطاعات جليلة. ولهذا من مسافة بعيدة عن البيت الحرام يتهيأ لهذا العمل العظيم، ويتهيأ لهذا الذهاب لذلك المكان العظيم، فيحرم من هذه المواقيت المكانية التي عينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحددها، فلا يحرم أحد بحج أو عمرة إلا من هذه المواقيت التي حددها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم يصل الحاج إلى تلك المواقيت ويتجرد من لباسه المعتاد، ويغتسل ويتهيأ ويتطيب، ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، ويكون حاسر الرأس. وبهذه الهيئة المتواضعة الطيبة الجميلة الحسنة التي يستوي فيها جميع الناس، الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والشريف وغيره، كلهم يستوون في هذه الهيئة في المواقيت المكانية، ثم ينطلقون إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام ملبين لبيك اللهم لبيك. وسيأتي ذكر التلبية عند المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذا شأن المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام وقت 5 مواقيت مكانية عن مكة من جهاتها المختلفة، 5 مواقيت مكانية سيأتي تعيينها في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بحيث أن من أراد مكة بحج أو عمرة يحرم من خلال يحرم من تلك المواقيت المكانية التي عينها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كانت ليست على طريقه يحرم بالمحاذاة أقرب ميقات إليه، مثل لو جاء في الهواء راكبا طائرة فإنه يحرم بالمحاذاة، إذا حاذ المواقيت وهو في الهواء بالطائرة يحرم، أو مثلا في سفينة جاء عن طريق البحر يحرم بالمحاذاة، أو جاء بالبر ولكن من طريق لا يمر بشيء من هذه المواقيت الخمسة التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يحرم بالمحاذاة بمحاذاة أقرب ميقات إليه وإلى الجهة التي قدم منها قاصدا مكة بحج أو عمرة. وهذا أيضا من رحمة الإسلام واليسر الذي في هذا الدين، لأن لو كان الميقات المكاني واحدا، لو كان الميقات المكاني واحدا ميقاتا واحدا لشق على الناس، وأصبح من أراد مكة بحج أو عمرة من جميع الجهات يأتون إلى هذا المكان ثم كلهم يحرمون منه، فهذا فيه مشقة على الناس، وفيه أيضا حصول العنت والتزاحم والشدة وغير ذلك من الأمور التي قد تحصل لو كانت المواقيت المكانية ميقاتا واحدا في مكان واحد. لكن جاء الإسلام بهذه المواقيت تيسيرا على الناس، تيسيرا عليهم. وأيضا من التيسير عليهم أن من حاد ميقاتا من هذه المواقيت ولم يتيسر له أن يمر به وأن يصل إليه فإنه يحرم بالمحاذاة، فإنه يحرم بالمحاذاة. وفي هذا شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا الذي يجيء في الطائرة لازمه في مثل هذا المقام أن يشق على نفسه بأن ينزل مثلا في جدة ثم يذهب بالسيارة إلى الميقات ثم يحرم منه، بل وهو في الطائرة فوق في المكان العالي إذا حصلت المحاذاة يحرم وهو في ذلك المكان بمحاذاته للمواقيت التي وقتها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، وفيه التيسير على حجاج بيت الله الحرام ليؤدي كلا هذه الشعيرة وليقبل كلا من جهته التي قدم منها مارا بالميقات الذي في جهته، ثم يحرم منه ويتهيأ منه وينطلق منه إلى بيت الله الحرام ملبيا وخاضعا ومتذللا لله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.